ولتميزه على غيره من النوافل. والوتر هو المراد في اللغة الفرد، ولهذا من أسوأ ما أن اسم الله عز وجل الوتر، والله تعالى وتر يحب الوتر، ولهذا جاءت السنة باستعمال الوتر في أمور كثيرة، والحث على الإيتار وأن تكون الأعداد وترا كما جاء في كما مر في كتاب الوضوء أنه أمر بأن تكون الأحجار وترا، يعني وتر من استجمر فليوتر، يعني يستعمل عددا وترا 3 و5 وهكذا. فالوتر هو أسماء الله عز وجل، الله تعالى يحب مقتضى أسمائه، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيثار وأن يستعمل الوتر، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. والمراد بالوتر هنا في هذا الكتاب هو الصلاة في الليل أو ختام صلاة الليل بركعة أو بأكثر متصلة على أن تكون وترا، على أن يكون العدد وترا، يعني يكون واحدة فقط أو 3 متصلة أو 5 متصلة، كل هذا يقال له وتر. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة أحاديث، بدأها بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، إذا خشي صبح أتى بركعة وتر ما مضى. فإذا الوتر هو الركعة التي يؤتى بها في ختام صلاة الليل، أو 3 ركعات تكون متصلة، أو 5 ركعات تكون متصلة، كل هذا يطلق عليه الوتر. وما قبل ذلك هو التهجد، أو ما قبل ذلك هو النوافل أو التنفل الذي يكون قبل هذا الشيء المؤكد الذي هو الوتر. لهذا جاء في هذا الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم فجر بطلوع الفجر أتى بركعة توتر له ما قد صلى، لأنه قبل أن تؤتى بهذه الركعة فالذي مضى يعتبر شفعا، فإذا بؤتي بركعة واحدة أضيفت إلى ما سبق فإن العدد يكون وترا، العدد يكون وترا 3 5 7 9 10، هذه كلها أوتار. والأشفاع هي التي لا تنختم بعدد من وتر وتقبل القسمة على 2، هذه الأشفاع. وأما الوتر فهو 1 3 5 7 9 10، كل هذا عدد الوتر، ولهذا قال في الحديث وتر ما مضى، لأنه لو لم يأتي بها لكان شفعا، وكان الذي أتى به شفعا وليس وترا، فإذا أتى بركعة صار وترا. والوتر هو هذه الركعة وما يضم إليها قبلها من شفع وشفع أو اتيان ب3 مضمومة مع بعض أو 5 مضمومة مع بعض، فإن هذا هو الوتر. وما قبل ذلك هو التهجد أو صلاة الليل. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الوتر وفي كتاب التهجد، لأنه يدل على التهجد ويدل على الوتر، لأن الوتر هو ما تقوم به صلاة الليل، والتهجد هو صلاة الليل، والتهجد هو صلاة الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تكون صلاة الليل اثنتين اثنتين، يعني يسلم من كل ركعتين. ويفهم منه أنه لا يصلى بأقل من ركعتين إلا في الوتر التي تأتي في الآخر. أما كل إنسان يصلي ركعة وحدها ثم يأتي بركعة فهذا خلاف ما جاء في هذا الحديث، لأنه قال مثنى مثنى، يعني معنى هذا ما يقل عن ركعتين. ولهذا ومثله ما جاء في الحديث إذا جاء فدخل أحد المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين، يعني ما يصلي ركعة واحدة، لأن التنفل لا يكون بركعة واحدة، وإنما الركعة الواحدة يؤتى بها في الوتر إن أتي بها وحدها وختمت بها صلاة الليل أو ضم إليها غيرها بسلام واحد وخلافا مفروضة أو خمسا مفروضة، فهذا هو الوتر. فإذا قوله مثنى مثنى دل هذا على أنه لا يتنفل بأقل من ركعة، وأنه لا يتنفل بالركعة الواحدة إلا في الوتر في ختام صلاة الليل. وقوله مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين، في هذا دليل على أن صلاة الليل الأولى بها أن تكون اثنتين اثنتين، وذلك أن التسليم من كل ركعتين فيه ترويح على النفس، كون الإنسان ما يحصل معه المواصلة التي تشق عليه، يمكن إذا سلم اثنتين وأراد أن يستريح تمكن، بخلاف ما إذا كانت الركعات متصلة فإنه قد يشق عليه. إذن من الفوائد التي تترتب على تكون صلاة الليل اثنتين اثنتين عدم التأم وعدم المشقة على الإنسان. ثم جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة وأربعا متصلة، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يزاد على الركعتين وأن تصلى عدة ركعات مفرودة، لكن لا تكون وترا إلا في ختام الصلاة، أن يصلي أربعا أو يصلي ستا لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الوصل وجاء عنه الفصل، فإنه جاء عنه الوصل بأن صلى أربعا متصلة، وجاء عنه الفصل بأن صلى اثنتين اثنتين، جاء عنه الفصل وأرشد إلى الفصل وما أرشد إلى الوصل، فدل هذا على أن الفصل أولى من الوصل بالنسبة للصلاة، لأن الوصل الفصل أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، والوصل فعله سقط ولم يرشد إليه، فدل هذا على أن كل من الأمرين الوصل والفصل سائغ وجائز ومشروع، ولكن الفصل أولى، يعني يصلي ثنتين ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين ثم يسلم، هذا فعله الرسول ما أرشد إليه. والصلاة أربعا متصلة هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ما أرشد إليه، فدل على جواز كل من الفعلين، وأن الذي اجتمع فيه الفعل والإرشاد والتوجيه أولى من الشيء الذي هو الوصل وهو الصلاة أربعة أو ستة، ولكن ذلك سائغ وجائز لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث ابن عباس في صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة لما بات عندهما، فإن في ذلك بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وأنه صلى اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين وهكذا، لأنه يسلم كل ركعتين يسلم كل ركعتين، فهذا الفعل مطابق للقول الذي قبله. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله جمع أو أتى بهذا الحديث وراء ذلك الحديث، لأنه يتفق معه على الوصل على الفصل، لأنه يتفق معه على الفصل في الصلاة، إلا أن الأول من قوله والثاني من فعله عليه الصلاة والسلام. فحديث ابن عمر الأول دال على أن صلاة الليل تكون اثنتين اثنتين بقوله وإرشاده وتوجيهه، وحديث ابن عباس الذي ذكر فيه أنه صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر، يعني أنه فعل بنفسه صلى الله عليه وسلم الفصل، فكان قوله أولا في الحديث السابق حديث ابن عمر، وفعله في الحديث الثاني الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا عقب هذا الحديث بذاك الحديث، لأن فيه لأنهما قول وفعل دل على عمل وهو الفصل في صلاة الليل اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين وهكذا، إلا أن الأول مطلق ما حدده بمقدار، وأما هذا ففيه فعل مقدار معين، ولكن ليس فيه تحديد بمعنى أن الناس يلزمهم ألا يتجاوزوا هذا المقدار، بل الحديث الأول دال على الجواز وعلى الزيادة على المقدار الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الـ11، 11 بدون ركعتي العشاء و13 بإضافة ركعتي العشاء. ولهذا حديث ابن عباس فيه 6 مرات اثنتين اثنتين ثم الوتر، فتكون مجموعة 13. قالوا ان المراد ما زاد على 11 هما ركعة العشاء ركعتي العشاء، وقد يكون اخرهما في تلك الليلة فصلاهما مع تحجده صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث الأول دل على الإطلاق في صلاة الليل، وأنها اثنتين اثنتين اثنتين من غير تقدير ومن غير تحديد، كما قال اثنتين اثنتين فإذا خشي الصوت حتى جرت عديد المرة، دل هذا على جواز أكثر من المقدار الذي جاء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث أطلق قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصوت حتى جرت عديد. ولكن الأولى والذي ينبغي أن يفعل وأن يحرص عليه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا زيد عليه ما في بأس من الزيادة، إذا زيد عليه لا بأس من الزيادة. ولهذا فإن صلاة التراويح أكثر من 11 هو مطابق للسنة وليس مخالفا لها، وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع. ولكن الأولى هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يقال أن غيره لا يجوز، لا غيره جائز، والأولى هو ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعله وملازمته وهذا المقدار يدل على أفضليته وأولويته. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قصر أحدكم الصبح فليركع وتر ما مضى يدل على الجواز، وأن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان يصلي من الليل ما شاء، وأن 11 أو 13 أو 15 أو 21 أو أكثر أو أقل، الأمر في ذلك واسع. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح، من هذا أن الإنسان له أن يصلي ما شاء من الليل اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين، وإذا خشي الصبح أتى بركعة في الرمضان. فيه دليل على أن الوتر وصلاة الليل تكون قبل طلوع الفجر، وأن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، ولهذا الصيام يبدأ من طلوع الفجر، والوتر الذي هو آخر صلاة الليل يكون قبل طلوع الفجر، وأنه يكون في الليل، والليل يمتد من غروب الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولكن التهجد يبدأ أو صلاة الليل تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأمر في ذلك واسع، يصلي الإنسان ما شاء 11 أقل أكثر، سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولكن الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وغيره جائز وسائر بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه سبق ان مر في عدة مواضع، في مواضع كثيرة في الوضوء وفي الإمامة وفي مواضع متعددة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه نام عند خالته ميمونة، ولما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضأ من شن معلق ثم دخل الصلاة يتنفل يصلي الليل، قام ابن عباس وفعل كما فعل وجاء وصف بجواره من جهة اليسار فأداره إلى جهة يمينه، فدل هذا على الأمور التي تقدمت ناحية أن الإمامة في النافلة تجوز وصلاة الليل جماعة سائغة، وأن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام لا يكون عن يساره، وأن مثل هذا العمل لا يؤثر على صلاة الإمام ولا صلاة المأموم عندما يدير هذا أو يستدير هذا، كل هذا يدل عليه فعل ابن عباس، وأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو ما يريد الائتمام ثم جاء أحد ودخل معه أن ذلك يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وحده ثم ابن عباس استيقظ وجاء وصلى معه، فدل على أن من دخل في الصلاة ولا يريد الائتمام ثم جاء أحد ودخل فإنه يكون إماما، وهذا الذي دخل يكون معه مأموما، وكل هذه قد تقدمت. والحديث الذي يتعلق بهذا الموضوع الذي نحن فيه محل الشاهد بما نحن فيه هو كون صلاة الليل تكون على هذا الوقت ثم تختم بالوتر، ومحل الشاهد من الكتاب هو ختم هذا الوتر، لأن الكتاب كتاب الوتر، فإذا تختم صلاة الليل بوتر قبل هذا فعل ابن عمر كان يسلم بعده بين الركعة والركعتين، وفعل ابن عباس وفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني فيه بيان أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة التي هي الوتر، وأن الركعة تكون صلى وحدها، وأن ابن عمر كان يفعلها وحدها، ففعله مطابق لما في الحديث نفسه من قوله فإذا خشي الصبح أتى برفعة فوتر ما مضى، إذا خشي الصبح أتى برفعة فوتر ما مضى. ثم ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يفعل هذا، كان يفعل هذا، وأنه يصلي أو يفصل بين الركعة التي هي ركعة الوتر والركعتين قبلها، فربما أمر بالحاجة يعني بين ذلك. وقراءة النبي 10 آيات فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، سبق أن تقدم أنه لما استيقظ قرأ الآيات من السماء المؤمنة قد يقول أبي ياخذ سورة آل عمران، وسبق أن تقدم أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقرأ هذه الآيات بعد استيقاظه من النوم ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهذا هديه. قول القاسم قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. أما الحديث الذي تقدم فيه الإنكار بركعة يعني يتابعها وحدها مفصولة بعد الشفع أو الإشفاع التي قبلها، ثم قال القاسم وقد أدركنا ومنه أدراكنا يعني منه عقلنا وبلغنا وعرفنا حوالينا أدراكنا حصل من العقل الذي يكون به الإدراك وتمييز مثل ما تقدم في قول محمود بن ربيع أنه عقل مجة يعني أدرك ويتذكر هذه المجة فهو من عقل ومن عرف وأدرك فإنه يرى أناسا يصلون ثلاثا يعني الوتر ويجعلونها ثلاثا مشروبة يعني متصل بعضها ببعض قال وصل الواقع وليس في ذلك الكلام يصلي واحدة قبلها رفعتين رفعتين أو في الآخر يأتي بثلاث متصلة مسرودة بسلام واحد يعني لا يجلس إلا في آخر إلا قبل السلام يعني رفعة ثم رفعة ثم رفعة متصلة ولا يجلس إلا في آخرها. أقول قاسم بن محمد وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيرا في الأحاديث قال هذا يقول إننا أدركنا من يوتر بثلاث وكل واسع وليس في ذلك ذلك. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاة تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في أنه كان يصلي 11 ركعة يعني معنى هذا أنه يختم بوتر وهو مطابق لقوله في صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أحد ركعة وتر ما مضى يعني فيه وتر ومطابق لكل ما جاء عن ابن عباس في حوصه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصحيح اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين والمجموع 6 يعني وصل 12 يعني التوفيق بينه وبين حديث عائشة أن الاثنتين أن اثنتين منها هي رفعتي العشاء اثنتين من 12 رفعتي العشاء فيرجع الأمر إلى أن يكون مجموع 11 يرجع الأمر إلى أن يكون المجموع 11 13 مع ركعتي العشاء 11 مع نجومها ومن وسلم هذا هديه وهذا فعله الذي الذي حكت عائشة ودل حكايته على المداومة لأنه قالت كان وقالوا كذا ففي بعض الروايات ما كان يجيب في رمضان ولا غيره يدل على مداومته وملازمته صلى الله عليه وسلم بهذا العدد على مداومته عليه أنه ما كان يزيد على هذا. كانت تلك الصلاة تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. في هذا إطالة السجود فلن كان يطيل السجود كان يطيل قراءة ويطيل السجود صلى الله عليه وسلم ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر اللي هم ركعتين الفجر وذلك بعد طلوع الفجر عندما يؤذن المؤذن كان يصلي هنا ثم يضطجع ثم يأتي المؤذن ويؤذنه بالصلاة يعني وقت الإقامة فيخرج إلى الناس ويصلي ويقيم المؤذن عند خروجه صلى الله عليه وسلم من حجرته ومن بيته ويصلي للناس يعني معنى هذا أنه يصلي هاتين ركعتين في بيته بعد طلوع الفجر بعد الأذان ثم يضطجع وإذا آذنه المؤذن وأعلمه بحضور وقت الصلاة خرج إلى الناس فأذن فأقام.

صلاة الليل الذي هو التهجد، والوتر الذي تختم به صلاة الليل. وقوله فأن الأذان في أذنيه، يعني معناه أنه يصلي الركعتين ويخفهما، يخفف فيهما، وكأن الأذان أي الإقامة في أذنيه، يعني كأن الإقامة حصلت، وذلك لتخفيفه إياهما. وأن الإقامة على وشك، وكأنه يسمع الإقامة، والمقصود بالأذان الإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذان، والمراد بالأذان هنا الإقامة. وقد سبق أن تقدم كم كان بين الأذان والسحور، مقصود بالأذان الإقامة، يعني السحور الذي هو وقت الإمساك الذي يكون عند أذان الفجر، والأذان الذي هو الإقامة قال قدر 50 آية، يعني بين إمساكه عن الأكل لطلوع الفجر وحصول الأذان، بينه وبين الأذان الذي هو الإقامة قدر 50 آية، يعني بين الأذان والإقامة قدر 50 آية. المراد بالأذان هناك الإقامة، والمراد بالأذان هنا الإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذان. وقد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، والمقصود بأحد الأذانين الإقامة. وقد مر في الحديث الأذان الثالث، وهو ثالث بالنسبة للإقامة، لأن هناك بالليل الإقامة والأذان الثاني والأذان الأول، فيصير الأول أذان ثالث بالنسبة للإقامة. وكذلك بالنسبة للجمعة، الأذان الذي زاده عثمان جاء عنه الثالث، كما جاء في بعض الروايات الأذان الثالث، يعني هو ثالث بالنسبة للإقامة. فإذا الإقامة في أذان، والمراد بقوله في هذا الحديث وكأن الأذان في أذنيه، يعني الإقامة في أذنيه، يعني لقرب الإقامة، أو كأن الإقامة قد حصلت. هذا يقول يعني الاضطجاع اللي ورد في الحديث هل يقع في المسجد أو لا؟ لا، الرسول كان يفعله في بيته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين ويضطجع، وفي بعض الروايات أنه حتى ينفخ بعد ذلك ثم يقوم ويصلي. قال باب إيقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الوتر الأولى فيه أن يكون في آخر الليل، إذا عرف الإنسان أنه يستيقظ في آخر الليل، وأنه لا يفوته الوتر، وأنه لا يطلع عليه الفجر وهو غير مصلي للوتر، أنه يكون في آخر الليل، وذلك أن آخر الليل هو وقت نزول الرب، قوله هل من تغفر فأغفر له، هل من كان فأعطيه سؤله، فأي وثق الإنسان من نفسه أنه يقوم في ذلك الوقت فهو أولى، وإذا لم يثق أولى له أن يوتر قبل أن ينام. وعلى هذا يحمل ما جاء في حديث أبي هريرة، يعني الوصية، يعني إذا كان تحمل على إذا لم يثق الإنسان من النوم، إلا فإنه إذا وثق الإنسان من نومه من كونه يستيقظ في آخر الليل، فإن الوتر إيقاع الوتر في آخر الليل أولى من إيقاعه في أوله. قال باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. هذا يدلنا على أهمية الوتر وعلى عظيم شأنه وعلى تميزه عن التهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة نائمة، لكن إذا جاء وقت الوتر أيقظها لتوتر، أيقظها لتوتر، فدل هذا على تأكد الوتر وعلى تميزه. ومن أجل هذا فصله البخاري عن التهجد، فعقد كتابا للوتر أتى به هنا، وعقد كتابا للتهجد أتى به بعد 4 سطور، كتابا للتهجد اللي يقرأ في الليل

ولو كان واجبا متحتما كما تتحتم الفرائض لا لزم أن يزول وأن يصلي على الأرض. وذلك أن أبا سعيد لما كان مع ابن عمر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب أن سعيد بن يسار أنه قال سعيد بن يسار كان يسير مع عبد الله بن عمر قاتلين ففقده ابن عمر تأخر عنه ثم لحق به فقال ما لك؟ قال انني خشيت الفجر فنزلت وأوترت. قال ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة الحسنة؟ وبين انه قد صلى الوتر وانه كان يوتر على الشاسة. فدل هذا على ان الوتر انه ليس من الاشياء ليس واجبا ولكنه من اكد النوافل. وصلاته على الشاسة يختلف عن الفرائض لان يعني الفرائض تصلى على الارض والإنسان الذي يكون راكب ينزل ويصلي وإنما يصلي راكبا عند شدة الخوف كما جاء بذلك القرآن والسنة أن في حال خوف يصلي ركبانا يصلون ركبانا ومشاتا. قال باب الوتر في السفر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال قال باب الوتر في السفر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وهذا فيه الوتر في السفر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه في السفر كما كان يحافظ عليه في الحضر. وأن الفلم كان يصلي على جاسته يعني يتنفل تنفلا مطلقا التنفل المطلق الذي ليس مقيدا بالرواتب لأن الرواتب الرسول ليس من هديه أن يصلي أو يتنفل تنفل يعني مع الفرائض مع الصلوات. قد جاء عن ابن عمر انه قال لو كنت مسبحا لا اتممت لو كنت متنفلا لصليت اربعا وانما انا يعني قصرت وصارت الرباعيه اثنتين فلا اتي بنافله بعدها او قبلها. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هديه المحافظه على الرواتب الا ركعتي الفجر والوتر. واما التنفل المطلق فكان يتنفل على راحلته عليه الصلاه والسلام إلا الفرائض فإنه ينزل ويصلي على الأرض ولا يصلي على الراحلة ثم يوتر على الراحلة. وهذا من الأشياء التي هي راتبة وثابتة ولازمة من ناحية كونها من الأشياء التي يحافظ عليها فيوتر على راحلته. فكون يوتر على راحلته وينزل الفرائض يعني يدل على أن الوتر ليس بواجب ولكنه متأكد وهو آكد أو من آكد النوافل. وكان يصلي على جبهته أينما توجهت سواء متجه للشرق أو للغرب المتجه للقبلة أو لغير القبلة جاءت السنة بهذا. قال باب القنوت قبل الركوع وبعده. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع قال قنت بعد الركوع يسيرا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، قراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وزكوان. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. وهذه ترجمة تتعلق بالقنوت قبل الركوع وبعده، وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بالقنوت في الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل ولم يكن يقنط دائما، ويلازم القنوت في صلاة معينة أو في صلوات، وإنما كان يقنط ويقنط قبل الركوع وبعده، وكان قنوته قبل الركوع أكثر منه بعد الركوع، ولهذا جاء قنت يسيرا يعني بعد الركوع، وكان يدعو على أناس ويدعو لأناس، كان يدعو لأناس ويدعو على أناس، وكان ذلك قبل الركوع وبعده. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الوتر، ولم يذكر تحتها شيء فيما يتعلق بالقنوت في الوتر، وذلك لأنه لم يثبت فيه على شرطه شيء، يعني في قنوته عليه الصلاة والسلام أو في إرشاده ما يتعلق بالقنوت قبله وبعده. ولعل إراده إياه في كتاب الوتر وختمه كتاب الوتر بهذا الباب يشعر بأن القنوت في الوتر يكون مثل الصلاة وقنوت الصلاة، وأنه يكون قبل الركوع ويكون بعده. وقد جاء في ذلك آثار عن الصحابة القنوت قبل الوتر وبعده، وجاء كذلك أيضا في رفع اليدين عن بعض الصحابة في للوتر. والبخاري رحمه الله ما أورد فيه شيء يتعلق بالقنوت، يعني قنوت الوتر، قنوت الوتر اللي هو صلاة الليل أو آخر صلاة الليل، وإنما كل ما أتى به من القنوت إنما هو القنوت في الصلوات، القنوت في الصلوات قبل الركوع وبعده، وقبل الركوع كان أكثر وقبل الركوع كان يسيرا. وما جاء في الحديث من قوله كذب، يعني معناها أخطأ، وأن المقصود بذلك هو الإكثار، وإلا فإنه أثبت كونه حصل منه بعد الركوع في وقت من الأوقات، وهذا هو الذي يدل عليه ما تقدم في الروايات يسيرا، يعني بعد الركوع يسيرا. و أيوة. ونقف ونجيب على ما نتجيب على الموضوع.